واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القيمه. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أحبتي في الله، حديثنا بعون الله تعالى ومدده وتوفيقه عنوانه كلمات نافعات في الأحداث الجاريات. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يوفقنا جميعا لكل خير. أيها الأحبة، هكذا ودعنا عاما مضى ونستقبل عاما يأتي، أوراق تناثرت، أيام وليالي مرت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيا ترى من السعيد في الأيام التي مضت؟ يا ترى من الذي وفقه الله تعالى لطاعته ورضاه؟ من الذي راقب ربه في أيامه ولياليه؟ من الذي علم أنه موقوف وأنه مسؤول وأنه يوم القيامة لابد أن يسأل عما قدم وعما أخر وعما أسر وعما أعلن؟ فجاهد في الله حق جهاده وأصلح سره وعلانيته وسعى في المجتمع لما يحب الله تعالى. أيها الأحبة الكرام، أناس فعلا ولدوا في هذا العام، وآخرون توفاهم الله تعالى. الذين ماتوا إما ذهبوا إلى نعيم مقيم وإما ذهبوا إلى جحيم ليس بعده سعادة قط. والذين ولدوا مآلهم كذلك، إما إلى رياض من رياض الجنة وإما إلى نار تلظى، نسأل الله العافية والسلامة. يا أيها الأخ الحبيب، عليك أن تستقبل هذا العام بالتوبة النصوح لله رب العالمين. لا شك أنه ما من واحد منا إلا وقد فرط في جنب الله وقصر في حق مولاه ولم يقم بالواجب كما ينبغي. إن الموفق هو من وفقه الله تعالى، ولكن لا شك أنه يرى تقصيرا كبيرا في جنب ربه ومولاه. فيا أيها الحبيب، لا تجرنك الغفلة ولا تبعدك عن الله تعالى عما خلقت له. إن الدنيا تجرف الناس جرفا وتأخذهم أخذا بعيدا عن طريق الله تعالى، والناس يجرون وراءها قصدا أو عن غير قصد. ولكن السعيد والموفق الذي يرى في أيامه ولياليه عبرا وعظات، أناس كنت تعرفهم كانوا على استقامة وسداد، الآن نسأل الله أن يربط على قلوبنا جميعا بالإيمان، زاغوا وضلوا الطريق. أناس كنت تعرفهم كانوا في أعلى المناصب صاروا لا شيء، أناس كانوا أغنياء أصبحوا فقراء، وفي المقابل أناس كانوا لا قيمة لهم ولا وزن صاروا لهم قيمة كبيرة يشار لهم بالبنان، أناس كانوا فقراء صاروا من سادات الأغنياء، أناس كانوا أذلة صاروا أعزة. الله تعالى يقلب الليل والنهار، وله في أيامه عبر وعظات. والسعيد السعيد الذي ينظر بعين الاعتبار، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يا أيها الأخ الحبيب، وجب على الرجال والنساء أن يحاسبوا أنفسهم وأن يقفوا وقفة صدق، خاصة في هذه الأيام، خاصة وقد تداعت أمم الأرض كلها علينا، جاءوا من كل حدب وصوب، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، إنكم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. والله الذي لا إله غيره، ما أعظم وصف رسول الله لهذه الأمة، إنه يصف حالنا الذي نحن فيه. فيا عبد الله، يمكن لك أن تكن سببا في قوة هذه الأمة، رجلا أو امرأة، كبير أو صغير. إن الزمان الأول، إن آباءنا الكرام وأجدادنا الأفاضل الأماجد لما علموا مسؤولية هذا الدين وحملوها على أكتافهم، كانوا يربون أبناءهم مع كل نفس، وكانوا يربونهم في اليوم والليلة، وكانوا يربونهم في الأسبوع والشهر على أعينهم، لأنه يعد أن يكون قائدا ربانيا، يعد لأن يكون خليفة عمر وخليفة أبي بكر، وقبل ذلك خليفة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، يعد لأن يرث الأرض ومن عليها في حياتهم، يرثونها حتى يعبدوا الناس لرب العالمين. ولله در ربعي بن عامر لما ذهب إلى رستم في أباته وفي عقر داره ويقول له: ما الذي أدخلكم بلاد مملكة الفرس التي كان لها شنة ورنة؟ وإذا بربعي رضي الله عنه يقول له: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدالة الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. إذا به يقول له: إذن هل لكم أن تؤخروا عنا حتى ننظر في أمرنا وأمركم؟ قال: أعلم أن رسولنا صلى الله عليه وسلم أمرنا ألا نؤخر أعداءنا عند اللقاء فوق ثلاث. ليس لك أربعة أيام ولا أربعة أشهر ولا أربع أعوام ولا سلام دائم مع أعداء الله الذين يتربصون بالأمة الدوائر. الأمة الكريمة التي تحافظ على دينها وأبنائها لا تعرف ذلك. إن النظر إلى ما يقع في فلسطين يكاد قلبه يتقطع حسرة وألما. إن الذي ينظر إلى ما يحصل في الشام، نسأل الله رب العرش العظيم أن يفرج كربهم وأن يزيح الهم والغم عنهم وأن ينصرهم وأن يسدد رمية المجاهدين في سبيله وأن يجعل حتف الروس هناك وأن يبيدهم بقدرته وعظمته، هم وأعوانهم أجمعين. اللهم استجب يا حي يا قيوم. إن الذي ينظر في الأيام يرى عبرا وعظات. تكالبت الأمم قبل ذلك: يا عباد الله عليكم، إنكم أمة لن تموت ولا تموت، تضعف أياما وتضعف أعواما ثم ترجع بعد ذلك أقوى مما كانت بإذن الله جل جلاله. ربعي يقول له: اعلم أن رسولنا صلى الله عليه وسلم أمرنا ألا نؤخر عدونا فوق ثلاث ليالي. وأنت بالخيار، إما أن تختار الإسلام فندعك وبلادك وأنت واليا عليها، وإما أن تختار الجزية تدفعها وإن احتجت إلينا دافعنا عنك، أو بيننا وبينك السيف. كلمات في عز، ووالله ما كان عددهم أبدا أكبر من عدد أعدائه، ولا كانت قوتهم أقوى من قوة عدوه، ولكن معهم الله القوي العزيز، معهم الله الذي لا يغلب ولا يهزم جنده، وكانوا يثقون في ذلك. ولكن ليس قولا وفقط، بل طبقوا ذلك عقيدة وكلاما وسلوكا وأخلاقا ومعاملات وشريعة وهديا يمشي على الأرض. طبقوا كتاب الله، طبقوا أوامره، اجتنبوا نواهيه، طبقوا أحكامه، أقاموا حدود الله في أرضه. فلذلك كانوا يذهبون ويثقون بنصر الله معهم، ويثقون أن الله مؤيدهم، وأن عدوهم مهما قوي ومهما عظم إنه إلى زوال، لأن الله تعالى يدفع بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهر. أيها الأحبة الكرام، هذه الأمة واجب علينا أن ننصر إخواننا في فلسطين، واجب والله أن ننصر المستضعفين في كل مكان. يا عبد الله، أمتنا أمة الجسد الواحد. قال رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. أمة إن اشتكى من في أقصاها أو في أدناها، الكل يتألم لألمه، والكل يفرح لفرحه. ولله در الأوائل الكرام، لما تصاب امرأة هناك في بلاد الروم، وإذا بها تنادي بأعلى صوتها: ومعتصما. ما الذي حدث؟ أدب الروم وزلزل زلزالا عظيما، وأخذ بحق هذه الشريفة المؤمنة التقية. فلذلك تعلموا الأدب، وتعلموا أن هذه الأمة أمة قوية بدينها وبربها وبما يسر الله تعالى لها من أسباب. ولله در هارون الرشيد في أيام العز المباركة، لما أرسل إليه نقفور ملك الروم، قاموا وكان بينهم وبين هارون رحمة الله عليه عهد، وإذا بهم ينقضون العهد ويعزلون الملك التي عليه، ويولون فارسا شجاعا يقال له نقفور. فأرسل نقفور هذه الرسالة الآتية إلى هارون أمير المؤمنين، قال من نقفور ملك الروم إلى هارون ملك العرب: ملك العرب، اعلم أن الملكة التي كانت قبلي كانت ترسل إليك بمال أنت أحق أن ترسل به إليه، يعني كانت تدفع لك الجزية، أنت أحق أن تدفع هذا المال إلينا، فإذا جاءك كتابي هذا فاشتري نفسك وأرسل ما أخذته منها، وإلا بيني وبينك السيف. هذا الكلام يرعب قلوبا تربت على الجبن والخور، أما قلوب تربت على الفداء، وتربت على إعلاء كلمة الله، وتربت على أن هذه الأمة هي الأمة المباركة التي يحبها الله ويؤيدها، تعلم يقينا أن هذا الكلام أصحابه إلى زوال. إذا بهارون يأتي بنفس الكتاب ويقول: لا يستحق هذا الكلب أن أكتب إليه في كتاب جديد، وعلى ظهر الكتاب يكتب إليه من هارون أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم: يا ابن الكافرة، الجواب ما تراه لا ما تسمعه. ثم يجهز جيشا عظيما قويا في عقيدته وقوي في فرائض الله يؤديها في ميعاده، وقوي في أخلاقه، ليس عندهم غش ولا خور في معاملاتهم، إي والله ليس عندهم شرك. كان الناس غالب الناس معظم الناس الجيش خاصة كانوا يراقبون الله يوحدونه ويهللونه، لا يشركون به لا في السر ولا في العلن، لا يقعون في شرك أكبر ولا أصغر. وكان العلماء يتعهدون جيوش المسلمين ويتعهدون جنودهم ليصحح عقيدتهم، لعلمهم أنك بالعقيدة تنتصر لا بسلاحك تنتصر. إذا به يذهب إليه ويدخل بلاده ويدمره تدميرا، ويأتي به ويضربه على رأسه، ويأتيه خاضعا ذليلا ويقول: يا أمير المؤمنين، لا أخلف معك عهدا قط. أيها الأحبة الكرام، إن خالد بن الوليد لما حاصر حصن قنسرين إذا بملكهم يرعب جدا، ويجمع رؤساء قواده ويقول لهم: كيف ينتصرون عليكم هؤلاء؟ يا إخواني، العرب قبل الإسلام كانوا لا قيمة لهم ولا وزن في دنيا العالم، كانوا قبائل متناحرة وكانوا مختلفين، وكان القوي منهم يأكل الضعيف، وهكذا أمة لا قيمة لها إلا بدينها. إذا بهم لما بعث الله نبيهم وعظموه بينهم وأقاموا دين الله، أقاموا دولة هي أعظم دولة أقيمت على مدار التاريخ في مدة من الزمان لا تسوي شيئا قط. أيها الأحبة، إذا بملكهم يقول لهم: كيف ينتصرون عليكم هؤلاء؟ عددهم أكثر من عددكم؟ أمعهم أسلحة ليست معكم؟ قال له رجل عاقل منهم: إن عددهم أقل من عددنا وليس معهم أسلحة مثل التي عندنا. قال: لماذا ينتصرون عليكم؟ قال: أصدقك؟ قال: نعم. قال: هم ينتصرون علينا لأننا نزني ولا يقعون في الزنا، ونشرب الخمر وهم يحرمونها، وهم يصلون ويزكون، يعني أنهم يؤدون الفرائض ويجتنبون المحارم. فقال لهم ملكهم: بهذا ينتصرون عليه. لذلك إخواني، أنا وأنت الآن في مكاننا نريد أن ننصر إخواننا في فلسطين، ونريد أن ننصر إخواننا في الشام، ونريد أن ننصر إخواننا في اليمن وفي كل مكان من بلاد العالم الذي يقع عليهم ظلم ولا يستطيع أحد أن يدفع عنهم، لا أقل أبدا من أن تصحح عقيدتك، لا أقل أبدا من أن تصلي الفجر جماعة هذا الجمع المبارك. أنا أسألكم وبصدق، وكل منا يصدق مع نفسه: هل صليت الفجر اليوم؟ لعل ثلث هذا الجمع هو الذي صلى الفجر، أو ربع، أو أقل من ذلك. أين أنت من صلاة الجماعة؟ هل تقرأ القرآن يوميا؟ هل تترك الحرام؟ عندما تمسك بتليفونك وفيه الإنترنت هذا الذي دمر شباب الأمة، والله الذي لا إله غيره، أعداؤنا ما أتوا إلينا بهذا النت الذي نعم فيه خير كثير، والله جاءوا به إلينا ليدمروا شبابنا ويصرفوهم عن ديننا. ولذلك انظر إلى شباب الإسلام يمينا وشمالا ليلا ونهارا، تراهم يساقون سوقا خلف الإنترنت، ولا عقل يوقفهم ولا همة عالية تجعلهم يتركون هذا الأمر. يا أيها الأحبة الكرام، خذوا من هذه الوسائل الخير الذي فيها واتركوا الشر الذي فيها. عليكم أن تراقبوا الله تعالى ليل نهار في السر والعلن. عليك أن تعلم أن عليك حمل ثقيل لا يقوم به غيره، ولن يقم أحد مقام أحد، ولعل الله تعالى ينصر بك إذا قمت بالواجب الذي عليك، فلعل الأمة تنصر بواحد أنا صرف الله شرا عن الأمة كلها بسبب مكيدة عبد صالح أسلم يوم الأحزاب. نعيم بن مسعود عندما أسلم ودبر مكيدة أوهن بسببها في عضد المشركين واليهود، فجعل الله بأسهم بينهم وصرف الله تعالى بأسهم ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، إن الله تعالى أجرى سننا كونية لا بد لنا أن نتفكر في آيات الله ونتدبر سننه. إن الله تعالى قال: ولينصرن الله من ينصره، ولينصرن الله من ينصره. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. عندما تنصر الله تعالى في بيتك، وعندما تنصر الله تعالى في عملك، وعندما تنصر الله تعالى في عقيدتك، وتنصر الله تعالى في عبادتك ومعاملاتك وأخلاقك، وتنشر هذا في المجتمع كما قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. عندما تنصر الله تعالى ينصرك الله. وإذا نصر المؤمنون ربهم بأن طبقوا شرعه وأقاموا حكمه، فوالله الذي لا إله غيره هم المنصورون، وأعداؤهم المخذلون، وكذلك يأخذون بما يسر الله تعالى لهم من أسباب. فإن أعداءنا لا يهابون إلا القوة، لا يهابون عددا، ولا يهابون مظاهرات، ولا يهابون تنديدا وشجبا أشجب إلى الصباح، بل إلى عام قادم وإلى نهاية العالم. فوالله هم لا يبالون بذلك. إذا قام أي أحد ينتقد وغير ذلك، كل هذا لا قيمة له عند اليهود ولا قيمة له عند النصارى، إنهم يعملون للقوة ألف حساب. فلذلك كل عبد صالح يستطيع أن ينصر دين الله بنفسه أو بماله أو بمنصبه أو بسياسة شرعية يقوم بها يؤيد دين الله ويصرف السوء عن المسلمين ويخذل إخوانه، الله تعالى يخذله في موطن هو في أمس الحاجة لنصر الله تعالى. من خذل مسلما خذله الله تعالى في موطن يحب أن ينصره الله تعالى فيه، ومن نصر المسلمين نصره الله تعالى وأيده. نسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يسدد إخواننا في فلسطين، وأن يسدد إخواننا في الشام، وأن يسدد إخواننا في اليمن، وأن يسدد المسلمين في كل مكان. اللهم أيد المسلمين جميعا بتأييدك، وانصرهم يا ربنا بنصرك، واصرف عنهم السوء والشر يا قوي يا متين. اللهم اهزم اليهود والنصارى أعداءك أعداء الدين، اللهم زلزلهم يا رب العرش العظيم. اللهم اجعل حتف الروس في الشام جميعا يا رب العالمين. اللهم لا تخرج منهم جنديا إلا قتيلا. اللهم مزقهم كل ممزق يا جبار السماوات والأرض. اللهم عجل بهلاك بشار وأعوانه. اللهم اجلب الأمن والأمان للمسلمين في كل مكان. اللهم إنا نسألك نصرا مبينا مؤزرا يا رب العالمين. اللهم اصرف السوء والشر عن عبادك، اللهم اصرف السوء والشر عن عبادك وبلادك. اللهم اجعل قطرة واحدة للأمن والأمان. اللهم احفظها بحفظك يا رب العالمين إلى آخر الزمان وسائر بلاد المسلمين أجمعين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت يا ربنا أعلم به منا. اللهم احفظ لنا أولادنا أجمعين. اللهم اجعلهم عدة لدينك يا رب العالمين. اللهم هيئ لهم الخير كله واكفهم السوء والشر وأهله. اللهم احفظ المسلمين والمسلمات واغفر يا رب العالمين للأموات أجمعين. اللهم لا تدع فينا ولا لنا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته. اللهم لا تجعل المسلمين عدوا إلا قصمته. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعلنا من عبيدك السعدا. اللهم دائما أبدا استعملنا لدينك. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. أطل يا ربنا أعمالنا أعمارنا وأحسن يا رب أعمالنا وأحسن خاتمتنا بكرمك وجودك يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وأقم الصلاة.